السلامة والصحة المهنية، وكنسمعوا أيضا السلامة السلامة المرورية، وهي سلامة الأشخاص من الحوادث التي تسبب الإعاقة أو الموت في كثير من الأحيان، والتي يموت بسببها 50,000 قتيل كل سنة. ونسمع للسلامة البدنية، كم من مستشفيات وعيادات وكذا وأطباء وصيادلة على السلامة البدنية. ونسمع عن السلامة البحرية والجوية، ونسمع عن السلامة البيئية، وحنا بلدنا والحمد لله احتضنت مؤتمرا عالميا حول هذه السلامة، لكي يكون الغلاف الجوي الأرض سالما، ويكون الغلاف المائي سالما، ويكون الغلاف الصخري سالما، ويكون الغلاف الحيوي سالما. ونسمع عن السلامة النفسية، وهي سلامة النفس من أن يصيبها المرض بالجنون أو العمق أو الفصام أو عدة أمراض نفسية، والعياذ بالله. واخترعوا عدة أدوية لتحقيق هذه السلامة النفسية من مهدئات عظمى ومهدئات صغرى وغير ذلك. هذه كلها علوم تهتم بالسلامة ديال الإنسان الصحية والنفسية والبيئية والعملية إلى آخره. لكن أهم شيء كما جاء في الآيات نفسنا نهتم به أكثر وأكثر، وهذا لا يعني أننا نهتموش بالسلامة في المعامل والسلامة في الإدارات والطرقات، لا، لكن هناك سلامة ينبغي أن نهتم بها أشد الاهتمام ونحرص عليها أهم الحرص، وهي السلامة القلبية. السلامة القلبية فيها شيئان: سلامة القلب من ما سوى الله، فلا يحتل قلبك إلا الله، ولا يكون مشغول إلا بالله، فإذا طلب يطلب من الله، وإذا أحب يحب الله، وإذا خاف لا يخاف إلا الله، وإذا كان فيها رجاء الرجاء بالله، وإذا توكل يتوكل على الله. فما يدخل لا إنس ولا جن ولا حجر ولا شجر. سلامة التوحيد، وسلامة الحب، وسلامة الخوف، وسلامة التعلق، ما كاينش شريك نهائي. وهذه السلامة الإيمانية والعقيدية تنعكس على سلامة أخرى، سلامة مشاعر الإنسان نحو إخوانه ونحو الناس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي أن يد واللسان يمكن يكونوا عكس السلامة، فتؤذي الآخرين بلسانك ويديك، ولسانك ويديك مطوع قلبك. فإذا كان قلبك سالما وسليما وموحدا ومحبا لله وخاليا من الصدر من الغدر ومن الغل ومن الحقد، فإنك لن تؤذي أحد، لن تؤذي أحدا. فالسلامة القلبية والصدرية هي أن لا تحمل في صدرك أي حقد أو بغض أو حسد أو كراهية للمؤمنين وللناس، وأن لا تمسهم يدك بسوء ولا لسانك بقول سيء. قال الله تعالى واصفا صنفين من المؤمنين الأولين: المهاجرين والأنصار. فقال عن الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فذكر سلامة الصدر من الشح. ثم زاد فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالآية الأولى تتحدث عن الإنفاق العاطفي، الصدقة العاطفية القلبية بالمحبة، وهذا الإنفاق العاطفي يدفع صاحبه وأصحاب هذه القلوب المحبة إلى الإيثار. حاجة كنت مخصوص ولكن تؤثر بها الآخر وتعطيها الآخر بدون أي شعر، بأنك تحيدت منك ولا تلقى فيك ولا كذا، بالعكس تعطيها وأنت مسرور وأنت سعيد. ويتخلصون من حب التملك حتى من الخصاصة والحاجة. والمنبع كل هذا الكرم والتدفق بالعطاء وترجمه الدار والإيد. إنه العطاء من القلب وفي القلب أي من القلب السليم. والآية الثانية تتحدث عن الإنفاق بالدعاء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. دعاء وسلامة الصدر من الأحقاد. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. سلامة الصدر من الأحقاد أو من المشاعر السوداء، أي هذه هي السلامة الصدرية. السلامة القلبية هي التي لخصها الخليل الجليل إبراهيم عليه السلام في آيات الله تعالى سورة الشعراء عندما قال: الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقي، وإذا مرضت فهو يشفي، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعلني لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لي أبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا القلب السليم إذا جاءت الآية هو الخاتمة للآية كلها. فهذا القلب الجليل يعترف لله بأنه الخالق وأنه الهادي وأن الطعام منه وأن الماء منه وأنه هو الكافي وأنه هو الشافي وأنه الغافر للخطايا وأنه مالك يوم الدين وأنه الواهب للحكم والحكمة وأنه الملحق بالصالحين وأن اللسان منه والصدق منه والجنة منه. وهي هذه القصائد والمزايا المذكورة عن سيدنا إبراهيم هي التي علمها الله لنبينا الخاتم محمد والمحبوب المقرب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال: قل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. السلامة القلبية هي أن يسلم القلب لمولاه ويمتلئ بمولاه فلا يسمع إلا مولاه ولا يرى إلا مولاه، فإن لم يكن يراه فإن مولاه يراه، ولا يحب إلا مولاه ولا يخاف إلا مولاه ولا يرجو إلا مولاه ولا يطمع إلا فيه ولا يتوكل إلا عليه. هذه هي السلامة القلبية وهذه هي السلامة الصدرية. سلامة مع الله بالتوحيد والحب وعدم الإشراك بأي شعور، وسلامة صدرية تجاه الناس وتجاه المجتمع. ولكن مع الأسف لا نحصل على هذه السلامة الصدرية والقلبية، وكل منا يتمنى وكل إنسان كيتمنى تكون فيها السلامة، وكل إنسان كيتمنى يكون كيخرج من الخير والنور وينفق به على الآخرين. لكن الحياة الصعبة اليومية الدنيوية التي نعيشها اليوم والتي تملأ الأفئدة وتملأ الشاشات وتملأ الشوارع وتملأ المكاتب وتملأ كل شيء لا تتركنا نحصل على هذه السلامة بسهولة، بل نتعب عليها كل التعب. نمط الحياة نمط الحياة أسلوب الحياة دولة الإنسان في العالم كله يبغي يعيش حياة وحدة، كل شيء يبغي يكون عنده سيارات أحسن إخراج، وكان عنده الدار تكون عامرة وتكون الثلاجة عامرة وتكون الشاشات وتكون البورتابلات. الحياة كلها التي تزين لنا ونراها في كل مكان حتى تتسلل إلى صدورنا وقلوبنا هي الغلاء وهي العقبة وهي الغشاء وهي الحاجز الذي يحول بيننا وبين سلامة الصدر من التوحيد وسلامة الصدر من الأحقاد والغل تجاه الآخرين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينصرنا ويغلبنا على هذه الفتنة وأن يجاوز بنا هذه العقبة ويرزقنا سلامة الصدر وسلامة القلب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى. إخواني المؤمنين، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم كما رواه النساء. هذه الأمور كلها اللي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم هي السلامة القلبية والصدرية. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد تحي، وأسألك شكر نعمتك تحي، وحسن عبادتك تحي، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. فإذا كان القلب سليما حتما سيكون اللسان صادقا. إذا التخلق الصدق، السلامة تعطيك الصدق في الكلام، فلا تؤذي أحدا ولا تؤذي، تقول إلا خيرا محقا، وأسألك من خير ما تعلم، يطلب الخير الذي يعلم الله، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما لا تعلم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيء. تلقاو تجيو تحكيو ليا أشنو كيقول فلان، أش كيدير فلان، تلقاو تجيبو الخبر بعضياتكم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقل أخبار الأحوال الشخصية والأقوال عن صحابته إليه باش ما يتغيرش قلبه جهته. كيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. الصالحة والخطوات المباركة إنما حل وارتحل.